طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الإمام الطحاوي عليه رحمة الله بيقول: وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل، والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان، فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة، فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه ونهاهم عن مرامه، كما قال تعالى في كتابه: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله، وهي درجة الراسخين في العلم. وقال عليه رحمة الله: فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيما، وأحضر للنظر فيه قلبا سقيما، لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيما، وعاد بما قال أفاكا أسيما. فمسألة القدر دي ما تحيرش ولا حاجة خالص للي قلبه مستسلم لله، لكن اللي ياخد ويدي ويناقش، عايز توصل لإيه؟ عايز توصل لإيه؟ عايز تقول إن ربنا ظالم يعني؟ لا لا لا، قول لنا لا لا لا، قول اللي عندك كله. لا يعني نهاية الديالوج اللي انت بتقوله ده ايه؟ يعني انت عايز تثبت لنا ايه؟ انت عايز تثبت ان ربنا ظالم يعني؟ يعني لو سلمنا لكلامك ده هنقول في النهاية ايه؟ ان ربنا ما لم يعلم الغيب؟ لا يعلم الغيب؟ ان عايز تقول ايه يعني؟ عايز تقول ان ربنا قدر علينا المعصية وحيدخلنا النار يبقى هو كده ظالم؟ ولا عايز تقول ان ربنا لا يعلم الغيب واحنا اللي بنختار وبنعمل من غير ما من غير علم الله؟ ولا عايز تقول ان احنا بنعمل اشياء الله لا يقدر على منعها؟ عايز تقول ايه؟ ما تقول لنا كده. فهمت السكة دي بتودي على فين؟ علشان كده بالنسبة لنا كمسلمين الموضوع ده ما يحيرش خالص خالص، لان احنا مستسلمين. مستسلمين لايه؟ ان الله عز وجل خلق كل شيء وقدر كل شيء وجعل الانسان من حقه ان يختار، وأن اختياره هذا اختيار الإنسان لن يخرج عن مشيئة الله وقدرته، وقضى سبحانه وتعالى بعد ذلك أن يحاسب الإنسان. عجبك ولا مش عجبك؟ عجبك يا مرحبا بك في الإسلام، مش عجبك تفضل مع السلامة، ما تبقاش مسلم. علشان كده الموحد يقول على رأسي من فوق: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. بس الموضوع ده عندنا في منتهى البراءة. علشان كده السؤال الغلط، السؤال نفسه غلط، مش مش مش مش إجابته محيرة، ده السؤال غلط. هو الإنسان مسير ولا مخير؟ الإجابة: هذا السؤال خطأ، والسؤال الصحيح: ما الإنسان؟ والجواب: الإنسان عبد، ولا مسير ولا مخير. لأن الإنسان، هو الناس هتقول هو مسير في الحاجات القدرية، زي مسير في إنه طويل ولا قصير، أسمر ولا أسود، عمره كذا سنة، ده مسير فيه. ومخير في الحاجات اللي هيتحاسب عنها، هياكل حرام ولا ياكل حلال، يصلي ولا ما يصلوش. الكلام ده احنا مش مضطرين له، مش مضطرين له أصلا، لأن السؤال غلط. لأن السؤال غلط، مسير ولا مخير؟ لا، الإنسان عبد. مش مطلوب إن أنا أختار بين القوسين، لأن كل اللي في القوسين غلط. مسير ولكن، مخير ولكن، طب ليه؟ الإنسان عبد، اللي ربنا قدره له فوق طاقته ولا يطيقه يبقى مش مكلف به، واللي ربنا قدره عليه من البلايا والمحن مكلف أنه يصبر عليه، واللي ربنا قدره له من النعم والعطايا يشكر عليه، واللي ربنا كلفه به من الطاعات اللي يقدر يعملها واجب عليه أنه يسمع ويطيع. بس نحير نفسنا ليه؟ ليه نحير نفسنا؟ عشان نوصل لإيه؟ عايز تثبت لنا ان ربنا ظالم، ولا عايز تثبت لنا ان ربنا لا يعلم الغيب، ولا عايز تثبت لنا ان ربنا لا يقدر، ولا عايز تثبت لنا ان احنا المفروض ما نتحاسبش؟ عايز تثبت ايه؟ ما توحد الله واستسلم لله. فالقدر ان احنا نسلم لامر الله. عشان كده الايمان بالقدر ان تؤمن ان الله عز وجل عالم كل شيء وكتب كل شيء وقدر كل شيء وقضى كل شيء سبحانه وتعالى. أن تعلم أن الله علم كل شيء قبل أن يكون، وأنه سبحانه وتعالى كتب كل شيء، وأنه سبحانه وتعالى ما شاء قدره وأنزله إلى خلقه. بس هو ده المطلوب منك في القدر، مش مطلوب منك تتكلم ولا حاجة، مطلوب منك ترضى وتسلم. شفت الإيمان بالقدر إيه؟ الإيمان بالقدر هو التسليم، مش الإيمان بالقدر إن أنا أجيب لك حل ذكي للفزورة، لا، التسليم. قول أسلمت وجهي لله، قول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم نبيه ورسوله، قول آمنت بالقدر خيره وشره حلوه ومره، قول اللهم أسلمت نفسي إليك وجهت وجهي إليك. ربنا يرضى عنك ويوفقنا لك المحب ويرضى.